نسبح للرب نعلى وتعلى معاه الفرحة. قلبي هيغني للقاضي بإيمان أشوف الخير في ظروفي حتى الصعبة. غني يا نفسي للقاضي أعلن إيماني شايف إلهي للسلطان للسلطان ومن أمامي ينقل جبالي بالإيمان بالإيمان. أنا أفرح وأهتف مجدا ليك مجدا ليك مجدا ليك. أنا أفرح وأهتف مجدا ليك مجدا ليك مجدا ليك. هاليلويا هاليلويا هاليلويا هاليلويا. تعلم يا يسوع ملك واحد على كل حياتي. قلبي هيغني للمسيح وبصوت الحمد انا هشهد له تسبح صلاتي. غني يا نفسي للمسيح عمري وحياتي ماشي انت تصالح الناس مع الله. ضيعت انا فرحتي مني